إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ذكر محمد بن القاسم في كتابه المصباح عن محمد بن أحمد قال: جاء طالب من طلاب العلم من خراسان إلى العراق ليتلمذ على أيدي شيوخها، فأنفق في رحلته تلك 1000 دينار، وهو مبلغ من المال لا يستهان به بحساب ذلك الزمان وبحساب كل زمان. فلما أنقضى نهمته وحزم أمتعته وصوب الوجه تلقاء بلده، ذهب ليودع شيخه، فقال له شيخه: كم أنفقت في رحلتك تلك؟ قال: أنفقت فيها 1000 دينار. قال: ألا أدلك على كلمة توازي ما كتبت وما أنفقت منذ ارتحلت؟ فقال: ومن لي بها؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من خراسان. قال: وهل عندكم شيطان؟ فقال: سبحان الله، إن الشيطان في كل مكان يوجد فيه إنسان. قال: فما يصنع أحدكم إذا أراد الشيطان أن يغويه وأراد أن يحمله على الضلال بعد الرشاد؟ قال: يدافعه بجهده ما استطاع حتى يدفعه. قال الشيخ: فإن عاد، أي فإن عاد الشيطان إلى غوايتك بعد أن دفعته؟ قال: أعود إلى مدافعته. قال: إذن ينقضي العمر في المدافعة ولا تحصل من الطاعات شيئا. قال: وما أصنع؟ قال: أرأيت لو أن راعي غنم له كلب، فمر به مار فنبحه كلبه، أي كلب الراعي، وتحرش به فأخذ يدافعه فلا يدفع، فإذا من دفع عنه قليلا عاوده بعد حين. قال: وما يصنع؟ قال يلجأ إلى صاحب الكلب فيدفعه عنه بسلطانه. يريد الشيخ أن الإنسان عليه أن يعتصم بالله رب العالمين من غواية الشيطان الرجيم، وأما أن ينشغل الإنسان بمجالدة الشيطان بمحض قوته من غير أن يلجأ إلى الله رب العالمين في دفع غوايته، فهو انقضاء العمر فيما لا طائل تحته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزل عيينة بن حصن بن حذيفة مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس من أصحاب مشورة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وكان القراء هم أصحاب مجالس عمر رضوان الله عليه شبانا كانوا أم كهولا. فقال عيينة بن حصن لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاستأذن لي عليه. فقال: أستأذن لك عليه إن شاء الله رب العالمين. فاستأذن لعمه عند عمر رضوان الله عليه فأذن له. فلما دخل عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزاء ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضوان الله عليه حتى هم به، فأقبل الحر بن قيس رضوان الله عليه على عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أنزل على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله ما جاوزها حين تلاها عليه، وكان عمر رضوان الله عليه وقافا عند كتاب الله رب العالمين. فهذه الخشية من الله رب العالمين، وهذا الوقوف عند كتاب الله رب العالمين استجابة لله رب العالمين ولرسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيأمر الله جل وعلا المؤمنين الذين آمنوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا أن يستجيبوا لله رب العالمين وللنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا جعل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم روحا ونورا وحياة، وجعل الاستجابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياة الحقيقية، وجعل للإنسان حياتين بنفختين. فأما حياة البدن فإن بها النفخة الأولى التي جعلها الله رب العالمين في الرحم عن طريق الملك، عندما يرسله الله رب العالمين بنفخ الروح في الرحم، فهذه حياة البدن. غير أن هذه الحياة تعدل في دناءتها أدنى حياة لأي حيوان، وأما الحياة الصحيحة فلا تكون إلا بنفخة الروح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فجعل الله رب العالمين ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم روحا، فمن لم ينفخ فيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالروح الذي جاء به من عند الله رب العالمين، فلم يتعد بعد الحياة البهيمية الحيوانية التي هي لأدنى حيوان خلقه الله رب العالمين قط. وأما الحياة التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي في الاستجابة لأمر الله رب العالمين وأمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى قدر الاستجابة لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم تكون الحياة الحقيقية التي يريدها الله رب العالمين. وأيما امرئ فقد شيئا من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الله رب العالمين أو أمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد فقد قدرا من الحياة التي ينبغي أن يتمتع بها باستجابته لله رب العالمين وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا بعد إيمان وتصديق. الحياة التي يدعو إليها الله رب العالمين في قوله جل وعلا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة هي في هذه العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي تطهر العقول والأفئدة من الخرافة والوهم، ولكي تعود بالناس إلى سواء الإيمان بالله رب العالمين ذي القوى والقدر الذي يقول للشيء كن فيكون وهو على كل شيء قدير. وفي الإيمان بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي تجعل الناس سواء أمام الله رب العالمين، ولكي تجعل الناس جميعا في مصاف واحدة بين يدي الله رب العالمين من شرع الله رب العالمين الذي جاءهم ليرفعهم فوق أوهامهم وخرافاتهم وفوق طيميتهم وتسفلهم وفوق ما طبعه لهم ذبالات العقول من أحكام لا تغني من حكم الله رب العالمين ولا عنه شيئا. ومما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منهج للحياة ومنهج للفكر لكي يجعل هذه الأمم ليست كتلك الأمم التي إنما هي أقفية تصفع، أقفية متورمة من الصفع، وأدبار ملتهبة من الركل، وأعين قد ثملت من الذباب، ورؤوس ترتع فيها الحشرات، وفي كل يد مخلب، وفي كل لسان سم، وفي كل فم ناب، وفي القلوب الحقد والضغائن، لكي يخرجهم بسفينة البشرية من بحر الضباب. أما إذا ما حادوا عن دين الله رب العالمين فهم هلكا هنالك حيارى، لا شراع ولا دفة تقود إلى بر النجاة. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحياة الحقيقية بأمر الله رب العالمين للناس من أجل أن يعملوا على رفع دين الله رب العالمين فوق الرؤوس لتبليغ كلمة الله رب العالمين للبشر أجمعين، ليخرجوهم من جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويا لها من جملة رهيبة رعيبة بحق، لأن الله رب العالمين يجعل حائلا بين الإنسان وقلبه، فلا يحس الإنسان بقلبه وهو فيه، ولا يعرف القلب معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه جزاء وفاقا لما قدمت أيديهم من صد عن سبيل الله، كما قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ذلك بأن الله رب العالمين ليس بظلام للعبيد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أخرج البخاري بإسناده أن الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاصم الزبير رجلا من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شراج الحرة. والشراج جمع شرج، وهو مسيل الماء من أعلى إلى سفل، حيث يروي الأرض في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الأنصاري ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممن قال فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خاصم الزبير رجلا بدريا أنصاريا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة في مسيل الماء، اختصم أيهما يروي زرعه أولا. فلما صار بين يدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الرفق كله وهو اللين كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار لهما معا أمرا فيه سعة، فقال: يا زبير اسقه ثم أرسل الماء إلى جارك. فلم يعجب حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصاري البدرية، فزل زلة كبيرة غفر الله له ورضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني تقضي له علي يا رسول الله لقرابته منك؟ فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستوعى للزبير حقه، وكان قد حكم سلفا بأمر لهما جميعا فيه سعة. فلما أغضبه الأنصاري وأحفظه استوفى للزبير حقه، فقال: يا زبير اسقي حتى يضرب الماء الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. وفي ذلك كما يقول الزبير رضوان الله عليه نزل قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إنما هي الاستجابة لله رب العالمين وللرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه وهو من أجل التابعين جلالة رضي الله عنه دخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهجد فيه ليلا طويلا. وسعيد عالم المدينة كان ملازما لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مكث 40 سنة لا تفوته التكبيرة الأولى وراء الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلوات 5 جميعا، إلا أن يكون حاجا أو معتمرا إلى بلد الله الحرام وبيت الله الحرام. حتى إنه في زمان الحرة لما وقعت الفتنة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلا مسجد النبي من المصلين إلا من سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، فلم ينقطع عن الصلوات ولا عن صلاة واحدة في مسجد النبي في أيام وقعت الحرة. وأما في وقت الأذان فيحدث أنه كان يسمع الأذان صادرا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. دخل سعيد بن المسيب رحمة الله عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد فيه ليلا طويلا، ودخل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يتهجد وكان حسن الصوت، فقرأ عمر بن عبد العزيز في صلاته ورفع بالقراءة صوته، فقال سعيد بن المسيب لغلامه: يا غلام اذهب إلى هذا المصلي فقل له إما أن تخفض صوتك وإما أن تخرج من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الغلام فتفرس في وجه المصلي فرآه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، فلم يستطع أن يبلغه رسالة سعيد رحمة الله عليه، فعاد فقال له سعيد: ألم أقل لك قل للمصلي إما أن تخفض صوتك وإما أن تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فعاد ولم يجد من الطاعة بدا، وذهب فوقف عند عمر وهو يصلي فقال يقول لك سعيد: إما أن تخفض صوتك وإما أن تخرج من المسجد. فأما عمر بن عبد العزيز وكان خليفة للمؤمنين أميرا رحمة الله عليه مملكا عادلا، لما جاءه أمر العالم بالحق في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان منه استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن خفف في صلاته جدا، ثم سلم وخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، فالاستجابة لله وللرسول علامة العلامات على صدق الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان الشيء بالشيء يذكر فإن عمر بن عبد العزيز عليه الرحمة في خلافته مملكا في سلطانه ومعه حرسي له، دخل مسجد دمشق فعثرت رجله برجل نائم في المسجد، فانتبه الرجل وقد آذته صدمة قدم عمر به في جسده، فقال: أعمى أنت؟ مستفهما، فقال عمر بن عبد العزيز: لا. ثم انصرف وهم الحرسي بالرجل فنهره عمر بن عبد العزيز وقال: يا هذا إنما سألني أأعمى أنت؟ فقلت: لا لست أعمى بفضل الله رب العالمين، سألني فأجبته، ولم تأخذه العزة بالإثم، وإنما كان كجده عمر رضوان الله عليه وقافا عند كتاب الله رب العالمين. إن الله جل وعلا قد أمر برفع هذه البيوت في الأرض أمرا كونيا شرعيا. الله جل وعلا أمرنا برفع البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال يعمرون مساجد الله رب العالمين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الذين يعمرون مساجد الله رب العالمين ببنائها والقيام عليها صيانة وحفظة، وهذا أدنى وأقل العمارتين. وأما العمارة الحقيقية فهو عمارة بيوت الله رب العالمين بما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك الأذى ولا القدر، وإنما هي لذكر الله وللصلاة. وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأخبرنا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كعش طائر صغير، وعش الطائر ضرورة لا يمكن أن يسعى ساجدا ولا راكعا ولا قائما لله رب العالمين. ولكن ما هي المبالغة هنا في هذا التقليل للدلالة على عظم الأجر عند الله رب العالمين. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد قانونا لا يخرج عنه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا يخرج عنه إلا من لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أكل الثوم والبصل والكراثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وأخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا ليس بتحريم لتلك المذكورات، كما أخبر أبو سعيد الخدري رحمة الله عليه فيما أخرجه عنه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فتحوا خيبر لم يعدوا بعد فتحها أن نزلوا على تلك البقلة أي الثوم، فقال: فأكلنا منها أكلا شديدا وكنا جياعا، ثم رحنا إلى المسجد، فلما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الريح قال: ما هذه الريح الخبيثة؟ من أكل ثوما أو بصلا فليعتدينا وليعتدل مسجدنا. فخرج الناس يقولون: حرمت حرمت، يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل وتلك البقلة الخبيثة كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي، وإنما هذه شجرة خبيثة وأنا رجل أناجي، يعني يناجي جبريل عليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهذه الرائحة الخبيثة مقطوعة عن مساجد الله رب العالمين. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد من رجل ريحا خبيثة بأكل ثوم أو بصل أو كرات في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فأخرج إلى البقيع، يطرد من المسجد وفيه الحياة إلى المقابر حيث لا حياة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما الإمام اللقاني والإمام البدر العيني والشيخ محمود خطاب السبكي فجميعا ألفوا، وهم من عصر مضى منذ غير بعيد، ألفوا جميعا رسائل تفيد قياس الدقان بشربه على الثوم والبصل والكرات، وقالوا إن شرب الدخان محرم على كل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. وقالوا إن من كان شاربا له فعليه أن يعامل كمعاملة آكل الثوم والبصل والكرات، فلا يقربن مسجدنا ولا يشهد جماعتنا، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحرموا ذلك من وجوه وبأدلة لا مجال لبسطها الآن، وأما هي في مجملها لا في تفاصيلها مبنية على محاور أربعة. فأما الأول فأنها ضرر يحيق بالإنسان لا محالة، وهذا قرره الأطباء من تلك النزلات التي تصيب الإنسان في شعبه وفي رئتيه وفي حنجرته إلى ما يصيبه بعد من السرطانات، من أول سرطانات الرئة إلى سرطان الشفة، نسأل الله السلامة والعافية. فما كان كذلك في ضرره كان محرما إجماعا لا محالة، لم يشد عن ذلك عالم يعتد به من علماء المسلمين سلفا وخلفا. ولرائحته الخبيثة التي تؤذي الملائكة في مساجد الله رب العالمين، وأيضا لتلك الرائحة التي تؤذي المؤمنين في مساجد الله رب العالمين. وأما النبي فيأمر بالطيب ويحبه لكي يكون ذلك محبوبا عند الملائكة وعند المؤمنين الموحدين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لأن الدخان بشهادة الأطباء المعتبرين من المفترات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في تحريمه أنه حرم كل مسكر ومفتر، فهذا الدخان من المفترات فهو حرام بنص النبي الأمين العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا لأنه إسراف ووضع للمال فيما لا طائل تحته، لا بل فيما فيه ضرر، ولو أنه ذهب بددا من غير ضرر فلا له ولا عليه لكان أمرا ربما يلحق بالمباح. أما وهو يستجلب الضرر لمن كان مدخنا ولمن ليس هو بمدخن، ففيه من الأذية للمسلمين ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قاسوا ذلك كله على الثوم والبصل والكرات، فمن كان آكلا ثوما أو بصلا أو كراتا فلا يقربن مسجدنا ولا يشهد جماعتنا، ومن كان مدخنا فكذلك، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. وقد أعلن فضيلة الدكتور مفتي الجمهورية في فتوى جريئة عظيمة حرمة الدخان، وأعلنها عظيمة مدوية فكان مصيبا فيها، نسأل الله أن يحسن إليه وأن يجمل إليه وأن يفضل عليه وأن يقيمه دائما في مثل هذه الأمور التي تهم المسلمين، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل للمساجد في الأرض قوانين، فمن هذه القوانين حرمة رفع الصوت في مساجد الله رب العالمين. فأما رفع الصوت في المساجد فلا يجوز إلا في حالتين، وأما ما عدا ذلك فلا يجوز بحال أبدا. فأما الحالة الأولى من حالتي الجواز فهو في إلقاء دروس العلم، والدليل على ذلك أكثر من أن يحصى من سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها الحديث الصحيح الذي رواه أبو واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد مع أصحابه وكانوا حلقة معه صلى الله عليه وسلم، ومر ثلاثة نفر، فأما أحد هؤلاء الثلاثة فجاء إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في الحلقة فرجة فجلس فيها، وأما الثاني فجلس وراء الحلقة، وأما الثالث فأعرض موليا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من درسه من تعليمه من موعظته قال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ثاني حالتي الجواز، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وأما رفع الصوت في غير هاتين الحالتين في مسجد أي مسجد على ظهر الأرض وتتعظم الحرمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع الصوت في مسجد النبي وهو ميت صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه حيا، ورفع الصوت عليه حيا لا يجوز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رفع الصوت في أي مسجد من المساجد ولو بتلاوة القرآن في الصلاة في التهجد مثلا لا يجوز أبدا. اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، واعتكف معه من اعتكف من أصحابه، فأخذوا يقرؤون القرآن في صلواتهم رافعين به أصواتهم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ستر خبائه وقال لهم: ارفعوا على انفسكم واخفضوا اصواتكم فانكم تناجون الله رب العالمين، فلا يرفعن احدكم صوته على اخيه بالقران. حتى القران العظيم لم يرخص فيه النبي الكريم برفع الصوت في مسجد من مساجد الله رب العالمين. واما ما يحدث في مساجد المسلمين من الهرج ومن رفع الاصوات ومن التشويش فأمر ليس فيه استجابة لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، فإن من الاستجابة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد الاستجابة لله رب العالمين أن يكون الإنسان وقافا عند كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي القرآن العظيم آية سماها علماؤنا آية المحنة أو آية الامتحان، هي قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن أقواماً ادعوا محبة الله رب العالمين من غير برهان ولا دليل، وإنما هي دعوة مجردة من غير برهان قائم ولا دليل يستند إليه، فامتحن الله رب العالمين قلوبهم بأنه إذا كنتم صادقين في دعوى المحبة لله فعلامة المحبة لله رب العالمين أن تتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أرسلت دعوى مطلقة من غير دليل ولا برهان فهذا كلام محض كذب لا صدق فيه. وكل من ادعى محبة الله رب العالمين من غير أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه لم يأتي عليها ببرهان ولا بدليل. وما النتيجة إذا ما اتبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الثمرة العظمى أن يحبك الله رب العالمين. فليس الشأن أن تدعي أنك تحب الله رب العالمين، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله رب العالمين. ولن يحبك الله رب العالمين حتى تستجيب لله وللرسول وتتبع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما الثمرة المرجوة إذن إذا ما أحبك الله رب العالمين؟ أن ييسر لك أمر الدين والدنيا سواء، كما في الحديث المتفق على صحته يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية تفرد بها مسلم زيادة: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماوات ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. وإن من الاستجابة لله ومن تعظيم شعائر الله ومن اتباع رسول الله أن نحترم مساجد الله وأن نتأدب فيها بآداب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا خرجت من بيتك فاخرج من بيتك متوضئا، فإن من توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ولا تنهزه لا تحركه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا ما دخل المسجد ثم صلى ما شاء الله رب العالمين فهو في صلاة، فإن جلس فهو في صلاة ما انتظر الصلاة وإن طال به الأمد. فإذا ما صلى فرض الله رب العالمين وجلس في مجلسه لم يحدث فيه، تستغفر له الملائكة وتصلي عليه، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما ظل في موضعه ذلك ما لم يحدث، ما لم ينقض وضوءه قوس، أو ما لم يحدث أذية لمسلم بغيبة أو بلمز أو بما أشبه من أذاية المسلمين، فعند ذلك تكف الملائكة عن الصلاة عليه والاستغفار له. فأي فضل هو أعظم من هذا الفضل؟ فإذا ما خرجت من بيتك فتقول كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال: هديت وكفيت ووقيت. ثم تنظر إلى السماء فتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. ووالله إنها لخيري الدنيا والآخرة، والله إن فيها من الخير ما لا يقادر قدره ولا يعلم مقداره إلا الله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا تقوله في كل خرجة من بيتك. فإذا كنت قاصدا مسجدا من مساجد الله رب العالمين تقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. ثم إذا كنت قاصدا الصلاة فلا تشبك يديك، وإذا ما دخلت المسجد منتظرا الصلاة فلا تشبك ما انتظرت الصلاة، لأنك في صلاة بين يديك. وإذا كنت في الصلاة فلا تفعل من باب أولى. ثم إنه ينبغي عليك إذا كنت قاصدا الصلاة أن تخرج قاصدا الصلاة في سكينة ووقار، وأنت في الشارع في الطريق لم تدخل بعد مسجد الله رب العالمين تقصد المسجد، فعليك بالسكينة والوقار، لا تهرول ولا تتكلم بكلام يسوء كأنما أنت متبتل في محراب وأنت في الطريق. فكيف إذا دخلت بيت الله رب العالمين؟ أيها الناس، ينبغي علينا أن نعظم شعائر الله رب العالمين. فإذا دخلت المسجد فادخل برجلك اليمنى، تتيمن في الدخول، فتدخل بيت الله رب العالمين متيمنا: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بسلطانك القديم، وأعوذ بوجهك الكريم، وأعوذ باسمك العظيم من الشيطان الرجيم. ثم تدخل المسجد فتصلي ما شاء الله رب العالمين، ثم تصلي تحية المسجد ولو كان في وقت كراهة من غير كراهة، إذا ما أحيانا الله فصلنا ذلك، وإن لم يشأ الله رب العالمين فالعبد عبد والرب رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فإذا ما أردت أن تخرج خرجت بيسراك، كأنما تصنع مثل ما تصنع في بيت الخلاء، كأن الدنيا هذه ليس منها المسجد، وكأن المسجد هذا ليس من أمر الدنيا في شيء، إنما هو قطعة من الجنة، إنما هو قطعة من الآخرة. وكما تدخل هذا البيت بيت الخلاء بيسراك، تخرج من المسجد بيسراك، كأنما هو رمز لأنك تخرج من بيئة الطهارة إلى بيئة التلوث والقذار. فحذار ثم حذار يا عبد الله، ثم تقول: بسم الله والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول: وافتح لي أبواب رحمتك. وأما في الخروج، لأنك تضرب في الأرض تبتغي من رزق الله رب العالمين، تقول: وافتح لي أبواب فضلك. هذه بعض الآداب اليسيرة. أما في المسجد فخذ مثلا واحدا مما قاله عبد الله بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: إنه رأى يوما بعض قرابته يحدث، والحذف أن تأخذ حصاة في المسجد أو من خارجه ثم تجعلها على إبهامك أو على خنصرك ثم أو على سبابتك ثم تجعلها هكذا بإبهامك. فقال له: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القذف، وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فنهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله لو لم يكن من تعاليم محمد إلا هذه وحدها لكانت كافية للدلالة على أنه نبي من عند الله لا ينطق عن الهوى. يقول ناهيا عن الخذف: إنه لا ينكأ عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فكف قريب عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه شيئا، فلما تغافل عنه عبد الله ثم نظر إليه وجده يقذف بعد، قال: أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف، ف ثم تخدف، والله لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى مات ولم يشهد جنازته رضي الله عنه وأرضاه. ومنه ما كان من أمر بلال بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما استأذنوكن. فقال بلال: والله لنمنعنهن. فقال أقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن، وأنت تأبى إلا منعهن، والله لا كلمتك أبدا. وسبه سبا قبيحا ما سب مثله قط رضي الله عنه وأرضاه، وظل مهاجرا له حتى مات رضي الله عنه عن أبيه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجمع بيننا وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأورثنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي نرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة، ولا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وعافنا ظاهرا وباطنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء، وخيبة الرجاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، ونعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك. نسألك بدنا على البلاء صابرا، وعافية تامة. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. نسألك قلوبا شاكرة، وألسنا ذاكرة، وأبدانا على البلاء صابرة. اللهم أصلح ذرارينا وذرار المسلمين. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واستر أبناءنا وبناتنا وأبناء المسلمين.